يسألون عن كثير من مضامينها ومراميها. ومقدمتنا الثانية: ما معنى القضاء والقدر؟ أخ الإسلام، الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان، وهو الركن الثالث. فمن كفر بقدر الله خرج من دين الله عز وجل. هذا، وقد اختلفت عبارات العلماء في تعريف القضاء والقدر، فمنهم من جعلهما شيئا واحدا، ومنهم من عرف القضاء تعريفا يغاير القدر. نعم، تقول: الإيمان بالقضاء والقدر، أو تكتفي بذكر أحدهما دون الآخر كما جاء في الحديث: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهل القضاء بمعنى القدر، والقدر بمعنى القضاء، هما شيء واحد أم شيئان مختلفان؟ هذا الذي ذكره العلماء. ولعلك تعود بذاكرتك إلى الوراء، يوم أن تكلمنا عن أبجديات العقيدة في عناوينها: الإسلام والإيمان، وهل هما شيئان أو شيء واحد. ورأينا أن الإسلام والإيمان مترادفان، بينهما عموم وخصوص. فإذا ذكرت كلمة الإيمان دخلت فيها كلمة الإسلام ضمنا، وإذا ذكرت الإسلام أي بمفردها اشتملت على معنى الإيمان. وأما إذا ذكرا معا فإنهما يتغايران، فيصبح الإيمان تصديقا قلبيا، والإسلام امتثالا ظاهريا. هذا كلام كنا قد ذكرناه في بدايات دروس العقيدة. ومما يضاف كلمة الإسلام والإيمان كلمة الكفر والشرك، بما بينهما من ترادف أو ما بينهما من عموم وخصوص. فكل كفر شرك، وكل شرك كفر، وأحيانا يكون هناك خصوص يجعل من الكفر ما ليس شركا، وذلك كمن كفر بالله في صورة الإلحاد، فهذا كافر وليس مشركا لأنه أنكر وجود الله. أو من الكفر ما ليس شركا ككفر الجحود أو التكذيب، أو من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فيكون كافرا ولا نقول مشركا. والعكس، هناك شرك ليس كفرا وهو الشرك الأصغر، فهو شرك لا يتنافى مع الإيمان من كل الوجوه، ولذا لا يقال عن صاحبه كافر. ودليل ذلك من القرآن: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذه الخرجة اليسيرة فقط تقرير لقضية تعريف القضاء والقدر. كما نقول إن الإسلام والإيمان بينهما عموم وخصوص، إن الكفر والشرك بينهما عموم وخصوص، هنا يقال بين القضاء والقدر عموم وخصوص. ولذا قد نجد أناسا

أن يبحثون عن غوامضه وما لا يملكون أدوات البحث فيه. يقولون لا قدر والأمر كله. لا قدر أي لا قدر تام، ولا شيء مكتوب، والأمر أنف أي مستأنف محدث جديد. وقالوا في تفسير عبارتهم هذه محال على الله أن يظلم أحدا، فلو قدر على العباد أفعالا منها الإيمان أو الكفر، ومنها الطاعة أو المعصية، فإنه لو جاز الله أهل الإيمان والطاعة يكون قد حاباهم، أو جاز أهل الكفر والمعصية يكون قد ظلمهم. إذا جزى، لأن جزى في الخير وجزى في الشر، إذا جزى الله أهل الإيمان والطاعة على إيمانهم وطاعتهم يكون قد حاباهم وجاملهم، وإذا جاز أهل الكفر والمعصية على كفرهم ومعصيتهم يكون قد ظلمهم. وحتى ينفوا الظلم عن الله قالوا إذن لم يقدر الله عز وجل على العباد شيئا، ولم يكتب على العبد في اللوح المحفوظ شيء. أما إذا فعل العبد ما يفعله فإن الملائكة تكتب الشيء بعد فعله، وبفعل العبد الله يعلمه. وهذا معنى قولهم والأمر أنف أي مستأنف في علم الله وفي كتابته على العبد. فمن كفرهم أنهم قالوا الله لا يعلم فعل العبد إلا بعد أن يفعله العبد، وحتى لا ينسب الظلم في ميزانهم أو في حسبانهم قالوا يكتب الشيء على العبد بعد فعله. ونحن نعلم أن الملكين يكتبان أفعال العباد بعد فعلهم، بل الذي يكتب بعد الفعل مباشرة هو الحسنات، وأما السيئات فإن أمير الحسنات أو فإن ملك الحسنات أمير على ملك السيئات، ينهاه عن كتابة السيئة إذ يفعلها العبد، ويقول له دعه لعله يتوب، لعله يستغفر، لعله يستعصب، حتى تمر به ساعات، فإن لم يتب قال اكتبها أرحنا الله منه. هذا أمر نحن نعلمه، ونبينا صلى الله عليه وسلم به أخبرنا. لكن هذا لا يتنافى مع علم أزلي ثابت دون كل شيء عن الكون بما فيه ومن فيه، وبما في ذلك أفعال العباد من إيمان وكفر وطاعة وعصيان وما يلحقهم من مصائب وما إلى ذلك، فكل ذلك قد سبق في علم الله عز وجل. ولذلك جاء في الأثر أن الملائكة إذ تكتب أفعال العباد، أو أن الملكين كلاهما رقيب وعتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كذا قال ربنا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هناك أعمال ترفع في كل يوم، وأعمال ترفع في كل أسبوع،

حتى عرفوا بحيرتهم وترددهم هذا باسم الإبليسية، فماذا عن هذه الفرق؟ وما الذي قالته في معتقد القضاء والقدر؟ ثم يتوج الكلام عن معتقد أهل السنة والجماعة كما فهموا القدر من كتاب الله وعرفوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوه عن السلف الصالح فهما صحيحا وعقيدة ثابتة بكامل الرضا والتسليم. هذا الذي نريد أن نعرفه إن شاء الله تعالى خلال محاضراتنا في شهر شعبان بإذن الله عز وجل. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا وأدم المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. يا عزيز يا غفور، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، سد دين المدينين، اقض حوائج المحتاجين، ارحم عبادك المستضعفين، ارحم عبادك المستضعفين، ارحم عبادك المستضعفين، انصر عبادك المجاهدين، انصر عبادك المجاهدين، انصر عبادك المجاهدين. اللهم اقصص من بينهم الشيشان المسلمين، اقصص من بينهم الشيشان المسلمين، انصر المجاهدين في الشيشان وأيدهم بتأييدك يا رحمن، وعاملهم بكرمك وجودك وفضلك يا حنان يا منان. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم ووحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم احفظ البقية الباقية منهم، اللهم احفظ البقية الباقية منهم، اجبر قصورنا نحوهم، اغفر تقصيرنا تجاههم. هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر لك بين يديك، فعاملنا يا ربي بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم أذن بإقامة الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، واقمع أهل الزيغ والفساد في كل البلاد وفي كل واد. اللهم وانتقم من الكافرين ودمر المشركين وأنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم واقصص من بينهم الروس الملحدين، اللهم اجعل لهم النصيب الأوفر من رجزك وعذابك، اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، نصرة لدينك وكرامة لنبيك. اللهم انصر دينك وكتابك ونبيك محمدا صلى الله عليه وسلم